بمناسبة الذكرى 24 لانتخاب القائد العظيم كيم جونغ إل رئيسا للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نشرت جريدة روتونغ سينمون الناطقة بلسان حزب العمل الكوري في عددها الصادر يوم 9 من هذا الشهر مقالة افتتاحية بعنوان: لنمجد أفكار القائد العظيم كيم جونغ إل ومآثره الخاصة ببناء الدولة الاشتراكية القوية إلى الأبد.